السلام عليكم. بناء على طلب أحد المتابعين كاتب لي: يا أبو طلال، أرجو أنك ما تنزل إلا يعني قصة واحدة، يعني يوم واحد في الأسبوع، علشان المتابعين ما يملون. لذلك أنا راح أقول القصة الرابعة اللي ما كنت بقولها، بس علشان بقولها. اسمع السالفة هذه اللي حصلت في سنة 1421 هجري. يوم الأيام طارت أحد الطيارات تابعة للخطوط الجوية السعودية من مطار جدة متوجهة إلى لندن. وخلال مسيرة هالطيارة هذه، فجأة ويعلن قائد الطائرة الكابتن أن نبي ننزل في المطار. استغربوا، بسم الله تونا طايرين، ما صار لهم ساعة، ساعة لربع، ولا وين منزلهم؟ في مطار الرشيد. مطار الرشيد تبع العاصمة العراقية بغداد. انصدموا شوي، ولا يعلن قائد الطيارة أن الطيارة تعرضت للخطف. كان منو عليها؟ 95 راكب، من بينهم الأمير بندر بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن. ايش صاير؟ من اللي خطف طيارة؟ ولا شخصين؟ هني صدمة في الموضوع. الأول منه ضابط سعودي ينقال لعايش بن علي بن حسين الحربي، وهذا كان نقيب في سلاح الحدود السعودي سابقا. منه الثاني اللي معاه؟ العن من الأولاني، ضابط في المباحث السعودية، ولا وكان يعمل في مطار الملك عبد العزيز بجدة، ينقال لفيصل بن ناجي البلوي. طبعا مع احترامنا لجميع القبائل والعائلات، هذول الأشخاص ما يمثلون إلا نفسهم، وأي مجرم ما يمثل إلا نفسه، ما يمثل دولته ولا يمثل قبيلته، حشة. كل دولة في العالم فيها الشين وفيها الزين، وهذا شيء ما يحتاج أني أبرره أصلا. مالكم بالطويلة، طبوا في مطار الرشيد. طبعا الركاب استخفوا، الله أكبر، شلون ضباط سابقين يرتكبون مثل هالجريمة هذه؟ طبعا الأخبار العالمية قامت تشرق وتغرب في الخبر، وكل الوكالات العالمية قامت تطير وتروح مطار الرشيد علشان تغطي خبر اختطاف الطيارة. تبون الصدمة شنو؟ الصدمة لما سووا لقاء مع الخاطفين اللي هم الضباط السابقين هذول، كانوا يتكلمون مع الصحافة بكل هدوء وكأنهم ما في شيء، لا متوترين ولا شيء. الموضوع كان جدا محير، هذول فيهم برود أعصاب مو طبيعي، الأسباب كانت جدا جدا غامضة خصوصا في القضية هذه. لكن العالم كله توتر، خصوصا العلاقات السعودية العراقية. ليش؟ قالوا هذول اشمعنا اخطفوا الطيارة وودوها الى مطار الرشيد العراقي؟ ليش؟ هل للعراق علاقة في الموضوع ولا شنو القصة؟ اسمع السالفة. الضابطين السعوديين لما نزلوا في مطار الرشيد علشان يفكون الطيارة، اطلبوا اللجوء من السلطات العراقية، والمصيبة ان اعطوهم اللجوء السياسي. فعلا اتركوا الطيارة وتخبوا داخل العراق تحت اللجوء اللي منحوهم إياه السلطات العراقية، والسلطات السعودية استلمت الطيارة بالركاب، ما أصيب ولا واحد. لكن يبقى السؤال، ليش أقدموا على هالقصة؟ مالكم بالطويلة قعدوا متخبين هالشخصين السعوديين، طبعا ما رجعوا بلدهم أبدا ولا أحد يدري، إلى عام 2003. عام 2003 وتعرفون الحرب اللي حصلت في العراق والدخول للأمريكان ومن الحكي هذا، فحسوا اللي هو عايش الحربي وفيصل البلوي أنه ممكن أنه يتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمملكة العربية السعودية. لذلك هربوا إلى الأردن، تم اعتقال الهاربين وتم محاكمتهم. لكن أسباب الحقيقية وراء قيامهم باختطاف الطائرة البوينغ هذه والذهاب فيها للعراق كانت جدا مبهمة، خصوصا أن في البداية شكوا في الأمر أن لهم علاقة في يعني العراق وكذا، والحكي هذا صار يعني في 2000 سنة 2003 هربوا من العراق. لكن هل فعلا للعراق علاقة؟ قالوا الموضوع مستبعد. ليش؟ لأن في البداية لما اختفوا الطيارة وهي متوجهة إلى لندن، بعض الآراء أكدت أن العراق ما له علاقة بشكل مباشر في التعاون مع الهاربين الاثنين هذول اللي اختفوا الطيارة. ليش؟ لأن في البداية أول ما طارت الطيارة من جدة كانت متوجهة إلى لندن، أجبروها أن توجه إلى سوريا، وحامت الطيارة فوق دمشق. وبعد ما طلب قائد الطيارة برج المراقبة في مطار دمشق أن الطيارة تحت الخطف والخاطفين يبي ينزلونها في المطار، طبعا دمشق رفضت، لذلك توجهوا إلى مطار الرشيد وانزلت في العراق، وعطوهم اللجوء السياسي وقعدوا لمدة 3 سنوات إلى 2003، ومثل ما قلت لكم هربوا إلى الأردن وتم اعتقالهم. شنو حصل بعد هالموضوع هذا؟ الموضوع لم يتم التداول فيه. حد إذا بيسوي مصيبة تبريراته تكون كثيرة، ما تدري صجة من كذبة. هذا اللي حصل، وهذه نهاية سالفتنا. فمان الله، مع السلامة.